الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى في الفتوى الحموية الكبرى نقلا عن ابن خفيف: ونعتقد الصبر على السلطان من قريش ما كان من جور أو عدل، ما أقام الصلاة من الجمع والأعياد، والجهاد معهم ماض إلى يوم القيامة، والصلاة في الجماعة حيث ينادى لها واجب إذا لم يكن عذر مانع، والتراويح سنة، ونشهد أن من ترك الصلاة عمدا فهو كافر، والشهادة والبراءة بدعة، والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة، ولا ننزل أحدا جنة ولا نارا حتى يكون الله ينزلهم، والمراء والجدال في الدين بدعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أما بعد، قال رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي عبد الله محمد بن خفيف في ذكر المعتقد، قال: ونعتقد الصبر على السلطان من قريش ما كان من جور أو عدل، ما أقام الصلاة من الجمع والأعياد. هذا اعتبره أئمة السلف وعلماء السنة من أمور المعتقد، لأن أمره عظيم، وصلاح شأن الناس وانتظام مصالحهم لا يتحقق إلا به، ولهذا جاءت الشريعة بالتأكيد على هذا الأمر وإيجابه والتحذير من إهماله والتفريط فيه، وذكر ما يترتب على العناية بهذا الأمر من المصالح العظيمة التي تعود على الأمة وعلى جماعة المسلمين، وأيضا ما يترتب على الإخلال به من الفساد العريض والشر العظيم وإراقة الدماء واختلال الأمن وفساد أمور الناس وأحوالهم. فالشريعة جاءت بهذا الأمر الذي هو السمع والطاعة والصبر في هذا المقام، وأنه يكون هذا السمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر واليسر، وإن كان هناك أثرة أو شيء من الظلم أو نحو ذلك، لأن هذا السمع والطاعة أمر غاية في الأهمية في انتظام مصالح المسلمين، وذلك أنه لا تنتظم مصالح المسلمين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة، فهي أمور منتظمة ولا تتحقق المصلحة إلا بها. ومن هنا جاءت الشريعة بالتأكيد على ذلك. وعامة من كتب من أئمة السلف في المعتقد يورد هذا الأصل في جملة أمور المعتقد لما له من أهمية عظيمة ومكانة عالية، ولما يترتب عليه من المصالح ودرء الشرور والمفاسد. قال: ونعتقد الصبر على السلطان. مراد بالسلطان من ولي أمر المسلمين. قال: ونعتقد الصبر على السلطان من قريش. قوله رحمه الله من قريش أخذا من الحديث، وعده بعض أهل العلم متواترا عن النبي صلى الله عليه وسلم: الأئمة من قريش، الأئمة من قريش. ولكن كما بين أهل العلم هذا إنما هو عندما تكون الولاية بالاختيار، أما إذا حصلت ولاية بالغلبة فإنه يسمع ويطاع لولي الأمر وإن لم يكن منهم، كما يدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن تأمر عليكم عبد حبشي. وقوله ما كان من جور أو عدل، هذا فيه رد على الخوارج ومن نحى نحوهم في أن السمع والطاعة لا يكون إلا لأئمة العدل دون الجور والظلم. وقولهم هذا باطل مخالف للنصوص الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالسمع والطاعة يكون لأئمة العدل وأئمة الجور، والنبي صلى الله عليه وسلم نص على هذا المعنى في غير ما حديث عنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، حتى إنه صح عنه أنه قال: وإن أخذ مالك وضرب ظهرك، ونص على أن السمع والطاعة يكون وإن كان هناك أثرة، أي بالمال وغير ذلك. جاء عنه في هذا المعنى أحاديث كثيرة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: ما كان من جور أو عدل، أي أن السمع والطاعة يكون لأئمة العدل وأئمة الجور، والعبد مأمور في هذا المقام بالصبر، يصبر حتى يستراح، حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر، حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. قال: ما أقام الصلاة من الجمع والأعياد، ما أقام الصلاة من الجمع والأعياد. وهذا أمر مهم فيما يتعلق بمهمة ولي الأمر، ومن أعظم ما ينبغي أن يوليه عنايته واهتمامه العناية بالجماعة وإقام الصلوات التي افترضها الله سبحانه وتعالى على عباده. فيقول رحمه الله: ما أقام الصلاة من الجمع والأعياد. والجهاد معهم ماض إلى يوم القيامة، أي مع الأئمة سواء كانوا أئمة جور أو أئمة عدل. قد صح في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به. قال رحمه الله تعالى: والصلاة في الجماعة حيث ينادى لها واجب إذا لم يكن عذر مانع، إذا لم يكن عذر مانع. وهذا فيه التحذير من طرائق بعض أهل البدع، ولا سيما من نحى منحى أهل الخوارج، فإنهم إذا كان الإمام إمام جور، أو فيما يظن هو أنه إمام جور، يتخلف عن الجماعة ولا يرى صحة اتيان الجماعة ما دام أن الذي يلي الأمر أمر المسلمين إمام الجور، ولهذا يتخلف عن الجماعة وينفصل عن جماعة المسلمين، فلا يشهد الجمع ولا الأعياد، ولا يشهد بعضهم حتى الصلوات الخمس مع جماعة المسلمين، ينفصل عن الجماعة، وهذا هو الخروج عن جماعة المسلمين. قال: حيث نادى لها واجب إذا لم يكن عذر، إذا لم يكن عذر. وإتيان الجماعة والمواظبة على الصلوات الخمس في جماعة المسلمين شأنه كما قال المصنف كما قال ابن خفيف واجب، ويأثم من لم يفعله، لأن الدلائل والشواهد في الكتاب والسنة على وجوب ذلك كثيرة، وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن من كان قادرا على الصلاة مع الجماعة وتركها تفريطا وصلى في رحله أو في بيته أن صلاته لا تصح، ذهب إلى هذا بعض أهل العلم أخذا من هذا الحديث فلا صلاة له. ومنهم من قال أن النفي يدل على الإثم، يدل على الإثم في تركه لصلاة الجماعة، لأن الله عز وجل أوجب عليه أن يؤدي هذه الصلوات الخمس مع جماعة المسلمين، مع الرجال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. وتأمل هذا الوصف لهؤلاء الذين يشهدون الصلاة مع الجماعة، قال رجال، وتجد بعض الناس عندما ينادى الرجال للصلاة في بيوت الله التي أذن الله عز وجل أن ترفع لذلك ينادى للصلاة وهو في عافية وصحة من بدنه ولا يجيب. ولهذا يقال في شأن هؤلاء: أين الرجولة التي ذكرها الله وصفا لهؤلاء؟ أين الرجولة؟ إذا كان الحديث عن الرجولة والمراجل، أين الرجولة وهو لا يكون مع هؤلاء الذين قال الله عنهم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة؟ فتجد الصلاة ينادى لها في بيوت الله ويصلي مع أخته وأمه وزوجته في البيت ولا يأتي مع الرجال، هذا إن صلى. وبعضهم ربما أيضا ينادى للصلاة ولا يصلي والعياذ بالله. فالجماعة واجبة حيث ينادى لها، حيث ينادى لها. قد قال عبد الله بن مسعود كما في صحيح مسلم: إن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، وإن من سنن الهدى هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن، أي في المساجد، حيث ينادى بهن أي في المساجد بيوت الله تبارك وتعالى. قال: إذا لم يكن عذر مانع، إذا لم يكن عذر مانع، كان يكون الإنسان مريضا لا يستطيع أن يذهب إلى المسجد يؤدي الصلاة مع جماعة المسلمين. قال: والتراويح سنة، والتراويح سنة، أي أداؤها جماعة في شهر، في ليالي شهر رمضان المبارك، سنة مأثورة عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأثبت هذه السنة رحمه الله تعالى في هذا الموضع، والموضع ذكر لأمور المعتقد، الموضع ذكر لأمور المعتقد، أورد هذه السنة لوجود طائفة من أهل البدع أنكرت هذه السنة وأعلنت إنكارها وادعت أنها بدعة، فلهذا أثبت ذلك رحمه الله، أثبت رحمه الله تعالى هذه السنة في جملة أمور المعتقد، أي ردا على هذه الطائفة من أهل الضلال والانحراف والباطل في دعواهم أن صلاة التراويح ليست بسنة وإنما هي بدعة، والذين ذهبوا إلى ذلك هم الرافضة، الذين ذهبوا إلى ذلك هم الرافضة، وقالوا إن الذي أحدث صلاة التراويح عمر بن الخطاب، وأنه لا وجود لها قبله. وهم عندما يقولون ذلك يقولونه عن جهل كامل بدين الله سبحانه وتعالى، وجهل تام بالماثور عن الرسول صلى الله عليه وسلم، إضافة إلى ما عرف به القوم من الكذب، حتى إن الشافعي رحمه الله تعالى قال: ما رأيت أشهد بالزور أي بالكذب من الرافضة. ولهذا رووا في هذا الباب حديثا كذبوه على الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، قالوا في زعمهم أنه قال: إن الصلاة بالليل في شهر رمضان من النافلة جماعة بدعة. هذا يزعمون أنه حديث، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، وهذا من الشواهد والدلائل على جرأة القوم على الكذب ونقل الكذب عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه صلى بالناس التراويح ليلة وليلتين وثلاث، ثم توقف خشية أن تفرض عليهم. فالتراويح سنة ثابتة عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: ونشهد أن من ترك الصلاة عمدا فهو كافر، وهذا دلت عليه دلائل والشواهد في الكتاب والسنة والماثور عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. قد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وذكرت عنده الصلاة يوما فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة. وحشر مع قارون وفرعون وهامان وأمية ابن خلف. قال رحمه الله تعالى: والشهادة والبراءة بدعة. والشهادة والبراءة بدعة. هذا اللفظ يروى عن جماعة من السلف رحمهم الله تعالى أنهم قالوا: الشهادة بدعة والبراءة بدعة. الشهادة أي لمعين تزكية له بأنه من أهل الجنة، هذا بدعة ما لم يأتي بذلك شيء عن الرسول صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك الشهادة بالنار لمعين ما لم يشهد بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لم تكن هذه الشهادة قائمة على الدليل والبينة الواضحة من كلام الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقوله والبراءة بدعة يظهر والله أعلم أنهم أرادوا بذلك الرد على الرافضة في براءتهم من أصحاب النبي، براءتهم أصحاب النبي، أو يكون الأمر أعم من ذلك. البراءة أي من أهل الحق والهدى والاستقامة والديانة، فيبرأ منهم ويشهد لمعينين بأنهم مثلا من أهل الجنة ويبرأ مثلا من غيرهم. وهذا يحصل عندما يقع الإنسان في الغلو، عندما يقع الإنسان في الغلو ربما يرى أن من يزكيهم أو يرى صحة ديانتهم أفراد يعدون على أصابع يده الواحدة أو الاثنتين، ومن سواهم يبرأ منهم. فأيا كانت الطريقة في الشهادة والبراءة التي هي من مسالك أهل الباطل وطرائق أهل البدع، فكل ذلك بدعة ليست من دين الله تبارك وتعالى، وإنما مما أحدثه أهل الضلال والأهواء والباطل. قال: والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة. الصلاة على من مات من أهل القبلة سنة، ويريد من أهل القبلة أي من كان من عصاة أهل القبلة، وإلا من كان من أهل الاستقامة فالأمر واضح لا إشكال فيه، لكن من كان من العصاة وأهل الذنوب أهل الكبائر من مات منهم الصلاة عليها سنة، لكن لولي الأمر مثلا أو ذوي الشأن أن لا يصلي عليه من باب الزجر والردع، لا أن تترك الصلاة عليه كلية. يصلي عليه الناس، لكن إن ترك مثلا ولي الأمر أو مثلا بعض ذوي الشأن الصلاة عليه من باب الزجر والردع عن الذنب الذي كان يرتكبه، أما أن تترك كلية فهذا ليس من السنة. قال: والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة، ولا ننزل أحدا جنة ولا نار حتى يكون الله ينزلهم. لا ننزل أحدا أي من الناس جنة ولا نارا حتى يكون الله ينزلهم، أي أن أمر ذلك لله رب العالمين، فما جاءت الدلائل والشواهد عن الله وعن المبلغ عنه رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يشهد له بما دل عليه الدليل وجاءت عليه الشواهد من الكتاب والسنة. قال: والمراء والجدال في الدين بدعة. والمراء والجدال في الدين بدعة، قد قال الله تعالى: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. فالمراء في الدين بدعة، أي مما أحدثه أهل الأهواء، لأن الدين ليس مراء ولا ممارات، وإنما الدين اتباع ولزوم لما جاء عن الله وعن رسوله صلوات الله وسلامه عليه وعمل بذلك. ومن ترك العمل بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم ابتلي بالجدل، وأصبح ديدنا هو الجدل والخصومة. والأصل أن المسلم يستمع لكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام ليعمل به، فإن أعرض عن العمل الذي هو مقصود العلم ابتلي بالجدل. قال: والمراء والجدال في الدين بدعة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ونعتقد أن ما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم إلى الله، ونترحم على عائشة ونترضى عليها. قال رحمه الله تعالى: ونعتقد أن ما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم إلى الله. نعتقد أن ما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم، أي في هذا الذي شجر بينهم، إلى الله سبحانه وتعالى. كما أن نشهد بخيريتهم وفضلهم، وأن ما وقع من خصومة وما شجر بينهم جاء عن اجتهاد، وقد صح في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجر فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد وذنبه مغفور. على أن كثيرا مما ينقل في كتب الأخبار والتاريخ والسير فيما شجر بين الصحابة كثير منه كذب، كما نص على ذلك أهل العلم، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه منهاج السنة، كثير من ذلك كذب. ولا يجوز للإنسان أن يخوض فيما شجر بينهم بين أصحاب النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، ولا يجوز أن يبحث في تلك الروايات بحثا يترتب عليه وجود شيء من الغل في نفسه على بعض أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه. وقد دأب في القديم والحديث كثير من أهل البدع إلى إبراز شيء من هذه الأمور التي شجرت بين الصحابة من أجل إيجاد الغل في نفوس الناس على أصحاب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، أو تحريك الناس لسب الصحابة أو الوقيعة في الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فالواجب في هذا الباب الكف عما شجر بين الصحابة، هذا هو الواجب، الكف، كف النفس عن الخوض فيما شجر بين أصحاب النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ويقال قولا مجملا: هم مجتهدون في هذه الأمور، إن صحت هم مجتهدون في هذه الأمور، من أصاب منهم فله أجران، أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، ومن أخطأ منهم فله أجر واحد على اجتهاده وحرصه، وذنبه وخطأه مغفور لأنه وقع عن حرص واجتهاد ونصح ولكنه لم يصب. أما من جاء بعدهم فما شأنه؟ تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. أحد السلف سئل عن ذلك فقال: تلك فتنة طهر الله منها سيوفنا، فلنطهر ألسنتنا، لا نخوض في ذلك. ولا يستثنى في هذا الخوض في هذا الباب إلا أمر واحد لأكابر العلماء، أكابر العلماء يدخلون في هذا الباب للرد فقط على المبطلة، للرد على المبطلة، مثل ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لما خاض فيهم أهل الباطل بالباطل لزم أهل الحق أن يخوضوا فيهم بالحق، أي ردا لباطل هؤلاء وتكذيبا لهم في افترائهم أو تقولهم أو انتقاصهم أو وقيعتهم في صحابة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ذبا عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، وتبيانا لمكانتهم العلية ومنزلتهم الرفيعة. قال: ونعتقد أن ما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم إلى الله، هذه خلاصة وافية، أمرهم إلى الله جل وعلا، أما نحن لا نخوض في ذلك، هذا معنى قول أمرهم إلى الله، لا نخوض في ذلك، نترك أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى، وهم فيما كان منهم أو فيما صح من ذلك بين مجتهد مصيب له أجران ومجتهد مخطئ له أجر واحد وذنبه مغفور. قال رحمه الله تعالى: ونترحم على عائشة ونترضى عليها. خصها رضي الله عنها من بين الصحابة ذكرا بالترحم والترضي، ربما لأنها رضي الله عنها وأرضاها من أكثر الصحابة من تطاول على مقامها الرفيع ومكانتها العلية أهل الضلال وخصوصا الروافض، فإن كلامهم في الوقيعة في أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها عائشة وطعنهم فيها وسبهم لها وشتمهم لها من أكثر ما كان منهم وقيعة في أصحاب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فلعله لأجل ذلك خصها، وإلا فإن هذا الترحم وهذا الترضي مطلوب تجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم، لكن خصها بذلك لعله لهذا السبب، من أكثر من نيل منه ومن مقامها الرفيع عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وقد ذكر لها رضي الله عنها قوما ينالون من بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت كلمة عظيمة وعجيبة رضي الله عنها، ولها نصيب مما قال، لها نصيب وافي من المعنى الذي أشارت إليه. قالت رضي الله عنها: إن الله عز وجل لما انقطع عنهم أي الصحابة العمل، هذا معنى كلامها، ما أحب أن ينقطع عنهم الأجر، لما انقطع عنهم العمل ما أحب أن ينقطع عنهم الأجر. تشير رضي الله عنها إلى أن هؤلاء السبابة للصحابة لا يضر الصحابة أو لا ينال الصحابة من سبهم شيء، ويؤخذ من حسناتهم، وهذا معنى قوله ما أحب أن ينقطع عنهم الأجر، يؤخذ من حسناتهم للصحابة عملا به، أو كما دل على ذلك الحديث حيث قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وقذف هذا وسفك دم هذا، فيؤخذ من حسناتي فيعطون. إلى هذا المعنى تشير رضي الله عنها بقولها إنهم لما انقطع عنهم العمل ما أحب الله أن ينقطع عنهم الأجر. نعم. قال رحمه الله تعالى: والقول في اللفظ والملفوظ وكذلك في الاسم والمسمى، والقول في أن الإيمان مخلوق أو غير مخلوق بدعة. ويؤجل هذا إلى اللقاء القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.